الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الوقار والسكينة. الوقار قد لا نستطيع أن نأتي بلفظة تؤدي جميع ما تؤديه هذه اللفظة، لفظة الوقار، من المعنى، كما هو شأن اللغة، فإن كل لفظ فيها يؤدي معنى أصيل ولكن له من المعاني الفرعية والخادمة والتكميلية ما يفترق به عن الألفاظ المقاربة. فلو أردنا أن نعبر بعبارة أخرى عن الوقار تؤدي كامل المعنى الأصلي والزائد قد لا نستطيع، لكن نقول إن الوقار هو صفة تحصل من مجموع أوصاف، تحصل من مجموع أوصاف. فإذا أردت أن تقربه بلفظة تقول هو قريب من الرزانة، لكن هل هو بمعنى الرزانة تماما؟ الجواب لا. فالوقار بمعنى الرزانة، وفيه معنى السكينة، وفيه معنى التؤدة، وفيه معنى الحلم، وفيه معنى المهابة. فإذا جمعت هذه الأوصاف انتظم منها ما يعرف بالوقار. فالوقور فيه سكينة وتؤدة وأناه وحلم ومهابة. ربما تجد الإنسان أحيانا في هيئته إذا نظرت إليه من بعيد ظننت أنه وقور، وإذا سمعت كلامه أو رأيت حركاته وتصرفاته وتعاملاته ونظرت في مشيته لربما عرفت أنه يخالف ذلك الوصف تماما. خفة في المشي، خفة في الحركة، ربما تنبئ عن خفة في العقل، كما قيل المشية غالبا تدل على عقل صاحبها، خفة في الالتفات والنظر هذا خلاف الوقار. إنسان أحيانا تظن أنه وقور وتفاجأ أن هذا الإنسان ليس له شغل إلا يتلفت يمين ويسار وخلف نعم، وكل ما سمع أدنى همسة أو صوت التفت مباشرة إلى وراء وإلى يمين وشمال، فهذا خلاف الوقار. كذلك أيضا في مشية الإنسان والعجلة الزائدة والتفاته في المشية كثيرا، كل ذلك خلاف الوقار. والله تبارك وتعالى ذكر في صفة عباد الرحمن: والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذا من أوصاف أهل الوقار فيما يتصل بمشيتهم، مشي لها أهمية، ليس فيها عجلة وليس فيها تماوت، مشية قوية ثابتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب، ينزل على قدمه كاملة وبقوة وبثبات، ليس فيها تماوت. فهذه مشية أهل الإيمان، لكن ليس فيها خفة تنبئ عن عجلة أو ارتباك. وكما هو معلوم أن الإنسان ربما يعرف المجنون من مشيته، والمخبل يعرف من مشيته، والأحمق لربما يعرف من مشيته، كل هذا تدل عليه المشية وتصرفاته. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صاحب الوقار ما يخوض بما يخوض فيه الناس، صاحب الوقار ما يبقى في مهارشات ومشاكسات ومجاوبات ومجادلات مع من هب ودب ودرج، هذا لم يتعامل معه بما يليق في ممر في مكان فوقف معه في لغط ومجادلة، وذاك لم يتأدب معه في سيره في سيارته أو نحو ذلك، ويبقى يريد أن يؤدبه وأن يوقفه عند حده وأن يربيه كما يقال، هذا سيذهب وقاره وسيذهب بهاؤه وستذهب رزانته وستذهب منزلته وقيمته، وكل عند كل إشارة عند كل تقاطع في مشاكسات مع خلق الله. لا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما يعني قالوا قولا سالما من العيب على قول بعض المفسرين. بارك الله فيك، شكرا، ما قصرت. وبعضهم يقول قالوا سلاما يعني سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ما ندخل ولا نخوض معك في هذا الخوض. الشاهد أن صاحب الوقار يتنزه من هذه الأشياء، وقار. فمجموع هذه الأوصاف، هيئة الإنسان زائد التصرفات والأقوال، طريقة الكلام، طريقة المشي، طريقة النظر، طريقة كل هذا من مجموعه يحصل الوقار. قال فلان وقور، يعني له هيبة وفيه سكينة وفيه بهاء وفيه رزانة، والناس في هذا يتفاوتون غاية التفاوت. وأحيانا تكون مثل هذه الأوصاف أو بعض هذه الأوصاف تكون جبلية في الإنسان، هو هكذا، الله جبله على هذا، تقول هل تكلفت ذلك؟ هل تصنعت؟ قل لا، أنا على السجية. ومن الناس من يحتاج فيه إلى ترويض للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فيمكن للإنسان أن يروض نفسه على الكمالات، الأخلاق الكاملة، بالمجاهدات والصبر وحبس النفس عند دواعي الطيش والغضب والشهوة. فصاحب الوقار لا يثرثر في المجالس كما يثرثر كثير من الناس ممن تقودهم ألسنتهم، إنما يزن الحرف، يفكر قبل أن يتكلم ويكون له هدف في الكلام. صاحب الوقار لا يقهقه ويضحك بملء فيه في المجالس، فإن ذلك يذهب الوقار قطعا، إنما إذا ضحك يضحك باعتدال. نعم. وليس معنى الوقار أن الإنسان يقطب كما قد يظنه البعض، أو يتماوت في المشية، أو يبدو كأنه في مصيبة، ليس هذا هو المطلوب، وإنما هو ما ذكرت. وأما السكينة فهي قريبة من معنى الوقار. بعضهم يقول بأنها أعم منه، والذي أظنه والله تعالى أعلم أن بينهما نوع ارتباط، والسكينة هي أحد الأوصاف التي يتحقق منها الوقار، لكن السكينة تزيد من جهة الدلالة على معنى السكون. السكون، ليس هناك عجلة ولا خفة، سواء كانت هذه العجلة والخفة سجية عامة في الذهاب والمجيء والالتفات والنظر وما إلى ذلك، رأسه هنا وهناك، أو كانت عند المشكلات. يعني بعض الناس أحيانا قد يبدو هادئا، لكن إذا حصلت مشكلة بان عقله، أو حصل فرح شديد بان عقله، فتتعجب من هذا الإنسان الذي كان في هالمنزلة كيف تحول إلى هذه الحال. ولذلك تجد الناس أحيانا في وقت المصائب قد يخرج الإنسان من طوره، فيصدر منه تصرفات ما تليق، تعاب عليه، كيف تصدر من مثله؟ وبعضهم في حال الفرح يصيبه شيء من العجلة والخفة، ولربما قام يعرض أو نحو ذلك، هذا الرزين الوقور تحول إلى شيء آخر. والمناسبة هذا يذكرني بأن هذه الكمالات في الشخصية وفي العقل أنها تذهب باختيار الإنسان في شرب المسكر وأكل عافانا الله وإياكم من كل مكروه، أكل هذه المخدرات وتعاطيها والحبوب بأنواعها هذه المدمرة، والله المستعان يرجع الإنسان إلى حال أبعد ما يكون 180 درجة عن الوقار والمهابة والرزانة وكمال العقل وما أشبه ذلك. وكم سمعنا من أشياء، لعلي ذكرت بعض المناسبات بعض الأمثلة، ذكر لي بعضهم عن رجل في ناحيتهم عرف بالوقار والرزانة واحتال عليه في مناسبة زواج، انظروا كيف تفعل هذه الأشياء بالناس، احتال عليه بعض السفهاء في تلك المناسبة فوضعوا له في الشراب في الشاهي بعض الحبوب التي تورث صاحبها خفة وطربا، وضعوا له وأكثروا له من هذا، رجل معروف بالرزانة والغيرة على الدين، فأصاب الرجل شيء من الطرب والخفة فصاروا أقاموا عرضه في ذلك الزواج يضربون بالطبول، فقام الرجل يشجع الناس وينهض ويأخذ بأيديهم وبأشد ما يجد يقفز وينزل، والناس يتعجبون اللي ما يعرفون إيش الموضوع فلان. بل لم يكتفي بهذا، كانوا بجوار سطح دار ليس عليه سور، فصعد وجلس يقفز على والناس يضحكون، وبعضهم في حال من الانبهار والتعجب كيف حصل هذا. انظروا كيف فعلت هذه السموم في هذا الإنسان الذي عرف بالرزان، كيف يعمد الإنسان باختياره فيلغي عقله. ولهذا لعلي ذكرت في بعض المناسبات ما ذكره بعض أهل العلم عن رجل لما شرب المسكر كان عزكم الله يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ببوله أعزكم الله من يسمع، ثم يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والصلاة نورا. يعني وين هذا من الوقت؟ يجري في الشوارع يتكلم يهذي، عنده ما لا يقل عن 10 أولاد وبنات في بيته ويتحول إلى مثل هذه الحال. وآخر كان سبب توبته أنهم أعزكم الله لما كان يشرب المسكر يستفرغ فكان يلعق أعزكم الله ذلك، فصورته زوجته ثم لما أفاق عرضت هذا عليه فكان ذلك سببا لتوبته. كيف تحول؟ والآخر اللي نام وتعب وجد نفسه في مكان فسأل أهله ما الذي حصل لي، لماذا أنا جئت هنا نمت هنا؟ قالوا كنت تحاول تقفز طول الليل تريد أن تقبض على القمر، مجنون سكران يبغى يمسك القمر ويقفز ويسقط ويقفز ويسقط حتى تعب فنام في مكانه. فلما فكر أنا إيش اللي جابني هنا، قالوا أنت ما تدري طول الليل إيش قاعد تسوي. ومن شاهد أشياء عجيبة في أماكن يعني يضحك منها الناس، وأحدهم عند هذا الجسر يركب فوق أعلى السيارة قدام زوجته وأطفاله ويسب أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول في البلد، ثم يخرج عورته ويتبول أمام الناس، أمام الناس يتبول والناس ينظرون عند الجمارك أو عند الجوازات، وأطفاله يتوسلون به وزوجته يتوسلون انزل انزل، وهو يفعل هذا. فحينما نتحدث عن الوقار الصورة التي تقابله تماما بالاختيار يا نسأل الله العافية. هذه البلاء والسموم والمسكرات والمخدرات يتحول صاحبها إلى حال أخرى، حيوان بهيم تماما. فعجب للإنسان كيف يختار أن يلغي ما ميزه الله به عن الحيوانات وهو هذا العقل باختياره وبماله. والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذكر في هذا الباب حديثا واحدا وذكر الآية وعباد الرحمن، لكن الحديث على كل حال هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. مستجمعا ضاحكا بمعنى أنه لا يبالغ في الضحك حتى لا يبقي منه شيئا، يعني يأتي بالضحك بكل ما لا. ما رأته كذلك مستجمعا حتى ترى منه لهواته، لهوات آخر مما يلي الحلق من اللحم الذي يكون في الفم، آخر الفم مما يلي الحلق حتى تبدو، هذا لا يكون إلا إذا فتح الإنسان فاه. نعم. إنما كان يتبسم، لكن جاء في الحديث الآخر أنه كان يضحك حتى تبدو نواجذه، لكن ليس معنى ذلك القهقهة والضحك بصوت مرتفع. ثم هذا متى كان؟ فرق بين الإنسان دائما يضحك، نعم، وبين من نعم يستملح ذلك منه ويذكر ويعد. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.